محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة المحبة. في الحقيقة فقد يعني أبدع الإمام ابن القيم رحمه الله فيما ذكره في هذه المنزلة الجليلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فقال رحمه الله: منزلة المحبة، ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المحبة، وهي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الروح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده ففي بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه. أظن العبارات واضحة يعني إن شاء الله. قال: تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا بالغيها إلا أو لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولا هي داخليها، وهي مطايا القوم التي مسراهم في ظهورها دائما إلى الحبيب، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب، وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرأة مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابقة. تالله لقد سبق القوم الصعاه وهم على ظهور الفرش نائمة، تالله لقد سبق القوم الصعاه وهم على ظهور الفرش نائمون. يعني المحبون لله سبحانه وتعالى، يعني حتى لو كانوا نائمين على ظهور الفرش يسبقون السعاه، يعني المجدين في العمل، يعني والمكسرين مثلا من العبادة من الصلاة والصوم ونحو. فالقصد يعني أنه قد يكون الإنسان أكثر عبادة ولكنه أقل محبة لله تعالى، وآخر مثلا أكثر محبة لله وأقل عبادة، فالأكثر محبة لله سيسبق الأكثر إيه عبادة، حتى لو كان هذا ساعيا يعني جدا في العبادة، وهذا يعني على نائم على فراشه، ولكن يعني هو أكثر محبة لله تعالى وشوقا له. طبعا يعني إيه كما يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني ليس المقصود أنهم يعني قصروا في أداء الواجب أو قصروا في النوافل، ولكن يعني اثنان كل منهم أدى ما تيسر له من الفرائض والنوافل، ولكن أحدهما أكثر عبادة وأقل محبة، والثاني أكثر محبة وأقل عبادة، فالأكثر محبة يسبق يعني. قال: وقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. نعم، المحب يعني يقول حتى لو كان مشي بطيئا، حتى لو كان عنده مثلا تقصير شوية في النوافل أو كده، لكن المحبة تجبر هذا النقص وتجعله يجيء في الأول. قال أجابوا مؤذن الشوق إذ نادى بهم حي على الفلاح، وبذلوا أنفسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم، وكان بذلهم بالرضا والسماح، وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو والرواح. يعني في جميع الإيه؟ الأوقات، يعني في الليل وفي أول النهار في آخر النهار. جزاك الله خير. قالت الله لقد حمدوا عند الوصول مسراهم، مسرى اللي هو السير ليلا، برضو الإدلاج اللي هو السير ليلا، والغدو اللي هو أول النهار، والرواح آخر النهار. فيقول يعني وصلوا المسيرة بالإدلاج يعني في الليل، وبالغدو في أول النهار وفي آخر النهار. والله لقد حمدوا عند الوصول مسراهم، يعني لما وصلوا حمدوا أنهم يعني ساروا في الليل، لأنهم اختصروا المسافة ووصلوا مبكرين. وشكروا مولاهم على ما أعطاهم، وإنما يحمد القوم الصرى عند الصباح. هذا مثل يعني يحمد القوم الصرى عند الصباح، يعني الذين ساروا بالليل ولم يناموا، وإنما كانوا مسافرين، فناس ناموا في الليل وناس وصلوا السير بالليل. فلما جاء الصباح، هؤلاء كانوا في الصباح وصلوا إلى البلد، والثانيين في الصباح لسه أمامهم مسافة، فيحمدون السرى عند الصباح، يعني لما يجي الصباح ويجدون أنفسهم قد قطعوا شوطا أو وصلوا إلى البلد فيحمدون ذلك. ثم يعني أنشد أبياتا، وهي يعني من كلامه رحمه الله، يعني ذكرها في زاد المعاد. قال: فحي هلا إن كنت ذا همة، فقد حدا بك حاد الشوق فطوي المراحل. هكذا عندكم فطوي المراحل، بعض النسخ سقط منها كلمة المراحل. قال: فحي هلا إن كنت ذا همة، فقد حدا بك حاد الشوق فطوي المراحل. يعني حي هلا يعني نداء ودعاء، يعني أقبل إن كنت ذا همة، فقد حدا بك حاد الشوق. الحادي هو الذي ينشد إلى الإبل حتى تسرع في السير، يعني فيقول فقد حدا بك حاد الشوق فاطوي المراحل، يعني الحادي ظل ينشد للإبل بصوت جميل، والإبل أسرعت وصارت تطوي المراحل، يعني تقطع مسافات السير بسرعة. وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا. قل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا، يعني إذا ما دعاك الذي ينادي على حبهم، قل له لبيك، يعني قل له لبيك يعني إجابة ألفا كواملا، قل له ألف مرة لبيك، يعني إذا منادي حبهم ورضاهم يدعوك فقل له لبيك ألف مرة. قال: ولا تنظر الأطلال من دونهم، فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائل. الأطلال اللي هي بقايا البيوت المتهدمة التي هجرها أهلها، يعني يصف الدنيا كأنها أطلال كلها فانية وإن زرفها. يقول يعني لا تنظر الأطلال، لأنك يعني إذا نظرت إلى الأطلال، إذا انشغلت بهذه الأطلال تكون حائلا بينك وبين مواصلة السير والوصول. يعني امشي في طريقك، وعندما ترى في طريقك يعني هذه البقايا البيوت المتهدمة والبقايا لا تتوقف عندها حتى لا تحول بينك وبين الوصول. قال: ولا تنتظر، هكذا عندكم، ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد، ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا. يعني إذا لم تجد رفيقا، لا تظل جالسا تنتظر أن يأتيك الرفيق، يعني يرافقك في السير. إذا أنت جاهز توكل على الله والسير، يعني المعنى واضح، يعني السير في الطريق إلى الله. يعني طبعا هنا نتكلم عن الطريق إلى الجنة والطريق إلى الله، لو أنت تريد سلوك الطريق الموصل إلى الله، والذين حولك يعني متقاعسون جاهزين للسير معك، لا تجلس تنتظرهم، يعني أنت جاهز توكل على الله، سير في طريقك إلى الله، ولا تنتظر رفقة القاعدين، لأنهم سيجعلونك تتكاسل، يعني القصد إذا تريد تعمل عمل صالح، إن وجدت من يعينك عليه الحمد لله، لم تجد رفقة تعينك عليه، أنت امشي في طريقك ولا إيه تتكاسل يعني. قال وخذ منهم زادا إليهم وسر على طريق الهدى والفقر تصبح واصلا. وخذ منهم يعني كأن السياق يعني يقتضي وخذ منهم زادا إليهم يعني من المحبوبين يعني، فكأنه يعني طبعا يتكلم هنا عن حب الله تعالى أولا يعني، ثم ما يتبع ذلك من حب نبيه عليه الصلاة والسلام وحب الصحابة. فخذ منهم زادا إليهم يعني خذ من المحبوبين زادا إليهم وسر على طريق الهدى والفقر. والفقر هنا بمعنى يعني الافتقار إلى الله تعالى وهو يعني السلوك والعبادة وكذا. قال وأحيي بذكراهم سراك إذا ونت ركابك فالذكرى تعينك عاملا. يعني وأنت في السرى اللي هو السير بالليل يعني، وأنت في السرى أحيي السرى بذكراهم يعني بذكرى المحبوبين، يعني تذكر المحبوبين يعني تذكر الله سبحانه وتعالى، ثم يعني تذكر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. إذا ونت ركابك يعني ونت يعني تباطأت وتكاسلت، يعني لو تكاسلت في الطريق وأنت تسير بالليل فتذكرهم فالذكرى تعيدك عاملا ستجدد إيه نشاطك. وإما تخافن الكلال فقل لها أمامك ورد الوصل فابغي المناهل. وإما تخافن الكلال يعني التعب، إذا خشيت أن تتعب يعني في الطريق فقل لها أمامك ورد الوصل. الورد هو يعني مجتمع الماء الذي ينبع منه الماء، فإذا يعني وجدت التعب قل لها إيه الماء خلاص قريب أمامك، يعني سيري حتى تصلي إلى المناهل. المناهل برضو اللي هي منابع الماء ومجتمع الماء. قال وخذ قبسا من نورهم ثم سر به فنورهم يهديك ليس المشاعر. يعني خذ قبسا من نور المحبوبين فإن هذا النور هو الذي يهديك يعني، وليس المشاعر، لا تحتاج المشاعر الحسية، ولكن يعني نور المحبوبين يضيء لك الطريق. قال وحي على وادي الأراك فقل به عساك تراهم فيه إن كنت قائلا. قل وقت القيلولة يعني وقت النوم، إذا مرت بوادي الأراك ووادي في طريق الحج ومناسك الحج، فإذا وصلت إلى وادي الأراك يعني قل به عساك تراهم فيه إن كنت قائلا. وإلا ففي نعمان عند معرف الأحبة فاطلبهم إذا كنت سائلا. نعمان اللي هو عرفات يعني يقول وإلا يعني فواصل السير حتى تصل إلى عرفات، فهناك يعني تجمع الأحبة هناك يعني واطلبهم هناك إذا كنت سائلا. وإلا ففي جمع اللي هي مزدلفة بليلته فإن تفت فمتى يا ويح من كان غافلا. قال وحي على جنات عدن بقربهم منازلك الأولى بها كنت نازلا. وحي على جنات عدن بقربهم منازلك الأولى، يعني يقول جنات عدن هي منازلك الأولى يعني أيها الإنسان، يعني لأن أبانا آدم عليه السلام كان يسكن في الجنة وبسبب المعصية والأكل من الشجرة أهبط إلى الأرض، فهو يعني يشير إلى هذا المعنى أن الجنة يعني هي موطننا الأولى يعني، فكان في الإنسان عليه أن يستحضر يعني أن الجنة هي وطنه وبلده الذي كان يعني مقيما فيه وهي أرض أجداده وبلده، وهو الآن يعني قد سباه العدو يعني لما نزل بسبب الشيطان هو الذي وسوس لآدم عليه السلام، فهو يعني بحيلة من الشيطان يعني أهبط آدم، فكل يعني الناس في الأرض هم كأنهم إيه في بلاد الأعداء، والشيطان والعدو يعني قد حبسهم في هذا المكان، والإنسان يريد أن يعود إلى بلده الأولى وإلى موطنه الأول يعني، فيقول جنات عدن هي منزلك الأول، وأنت تريد أنك تخلص من الدنيا عشان ارجع الى منزلك الاول. ومنزلك الاول هو بجوار المحبوبين، يعني بجوار احبابك، يعني احبابك هناك في الجنات، وانت ايه تريد انك تخلص من الدنيا حتى تذهب الى جواري. قال ولكن سباك الكاشحون، هذا هو سباك يعني اثرك من السبي، يعني الكاشحون هي سبوك، يعني اخذوك من بلدك واسروك في بلد اخرى غير بلدك. ولكن الكاشحون الاعداء، يعني يقصد الشيطان يعني. قال ولكن سباك الكاشحون لاجل ذا وقفت على الاطلال تبكي المنازل. الاعداء اسروك هنا في الدنيا فانت بتبكي على بلاد اجدادك، على الجنه، يعني تريد العوده اليها. قال وحي على يوم المزيد بجنه الخلود فجد بالنفس ان كنت باذلا. وحي على يوم المزيد، تعرفون يوم المزيد هو يوم الجمعه في الجنه، وردت فيه احاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ان يوم الجمعه في الجنه يقال له يوم المزيد. البيت هذا عندي هذا البيت، وحي على يوم المزيد، وبعدها فدعها مصيبة. ممكن تسيبوا البيت هذا. وحي على يوم المزيد بجنة الخلود فجد بالنفس إن كنت باذلا. وحي على يوم المزيد بجنة الخلود فجد بالنفس من الجود والكرم إن كنت باذلا. فيوم المزيد اللي هو يعني يوم الجمعة في الجنة إن كنت باذلا، باذلا من البذل اللي هو العطاء يعني. يعني ورد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى في كل يوم جمعة في نفس الساعة التي يصلي فيها المسلمون صلاة الجمعة في الدنيا، الساعة التي يصلون فيها صلاة الجمعة في الدنيا، سيجتمع كل أهل الجنة، يجتمعون في وادي يقال له الوادي الأفيح. الوادي الأفيح يعني واسع الفسيح، ويهبط إلى هذا الوادي، يهبط إليه الأنبياء والصديقون والشهداء، ينزلون من الدرجات العليا إلى هذا الوادي الأفيح، ويجتمع فيه كل أهل الجنة وينتظرون. يكشف الله سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه الكريم سبحانه وتعالى، ويأذن المؤمنين في رؤيته سبحانه وتعالى، ويقول لهم سبحانه وتعالى يعني عبادي سألوني، فيقولون يا ربي نسألك الرضا، فيقول رضائي أحل لكم داري وأنا لكم كرامتي ولكن سألوا. يعني كل مرة الله سبحانه وتعالى يقول لهم سألوني، فيقول يا ربي نسألك الرضا، نسألك أن ترضى عنا. فالله تعالى يقول يعني لولا رضاي عنكم لما أدخلتكم الجنة أصلا، ولكن سألوني يعني شيئا آخر. فيسألون الله تعالى وليس بهم حاجة إلى السؤال، هم عندهم كل شيء يحتاجونه، ولكن لابد أن يسألوا شيئا لأن الله تعالى أمرهم أن يسألوا. فكل واحد يخطف في باله أي شيء يسأله الله تعالى حتى يعني تنقطع بهم المسائل أو الأمانية، أو يعني لا يجدون شيئا حتى يتذكرون حاجة يسألونها. فيعطي الله سبحانه وتعالى كل واحد مسألته ويزيدهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك كل جمعة، كل جمعة يتكرر نفس هذا الشيء. الجمع هو قيل جمع اللي هو مزدلفة، مجتمع آدم بحواء في هذا سمي جمع. هو كان عرف في عنده تفسير، هو كان عرفها يعني سميت عرفها لانها تعرف فيها ادم وحواء، الله تعالى اعلم. يعني سبحان الله المساله، يعني الجنه فيها اصناف من النعيم ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني بعض اهل العلم كان ذكر الامام الغزالي رحمه الله في بعض المكتبات، يعني يقول سبحان الله تعالى اعطى الانسان في الدنيا يعني خمس حواس، السمع والبصر والشم والذوق والمس وكذا. فيقول يعني الله تعالى في قدرته ان يجعل الانسان حواس اصلا اكثر بكثير، يعني الانسان يعني متع الانسان مثلا هي المشمومات والرائحه الطيبه اللي يشمها والمنظر الجميل الذي يراه والصوت الحسن يسمعه، هذه بس عشان عنده خمس حواس الله تعالى اعطاه اياه، بس في قدرة الله تعالى أن يجعل أصلا حواس أخرى، أصلا ما خطر في بالك أصلا وجود هذه الحواس هنا، يكون فيها أنواع أخرى وأصناف أخرى من يعني مثلا من النعيم، أو يعني الله سبحانه وتعالى على كل شيء قادر يعني سبحانه وتعالى. قال وذلك كل جمعة، كل جمعة يتكرر هذا. قال فلذلك دعي يوم المزيد، فلذلك يعني يوم الجمعة سمي يوم المزيد. يوم المزيد اللي هو يوم الجمعة هو اليوم الذي يرى فيه أهل الجنة رب العالمين سبحانه وتعالى بشكل كبير، وهذا اللي هو عموم أهل الجنة. ولكن هناك يعني الأنبياء والصديقون والمقربون يعني يرون الله تعالى أو يزورون الله تعالى كل يوم مرتين غدوة وعشية يعني سبحان الله. يعني الرؤية ليوم الجمعة هذه لكل أهل الجنة، وهناك يعني فئة من أهل الجنة يرون الله تعالى كل يوم مرتين يعني سبحان الله. فقالوا حي على يوم المزيد بجنة الخلود، فجد بالنفس إن كنت باثقا، يعني ادفع نفسك يعني ثمنا للفوز بيوم المزيد. فدعها رسوما دارسات، فدعها رسوما دارسات فما بها مقيل وجاوزها فليست منازلا. يعني كلام عن الدنيا، يعني دع الدنيا رسوما دارسات. رسوم الدارسات برضو ليها بمعنى الاطلال، يعني زي بقايا بيوت متهدمه والاشياء. فيقول فما بها مقيل، يعني لا تصلح للايه، للنقيل بمعنى الراحة فيها وكذا. وجاوزها فليست منازل، يعني ليست مكانا حتى يعني يستحق أن تتوقف فيه وتنزل به. رسوم عفت، رسوم عفت يفنى بها الخلق كم بها، كم بها قتيل، كم بها قتيل وكم فيها لذا الخلق قاتلا، أو كم بها قتيل وكم فيها لذا الخلق قاتلا وقائلا لعل قاتلا يمكن أنسب. يعني القصد إيه؟ إنها يعني رسوم يعني أشياء فانية، والناس يعني ماتوا بسببها وقتل بعضهم بعضا بسببها وقتلتهم الدنيا. قال وخذ يمنة عنها على المنهج الذي عليه سرى رفض المحبة آجلا، يعني إذا مررت بهذه المنازل المهدمة وكذا يعني اقصد الدنيا اتركها وخذ يمنة عنها وسر على المنهج اللي هو الطريق الواسع الذي سار عليه الحبوب. وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة فعند اللقاء ذا الكد يصبح زائلا. وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة، يعني قل لنفسك اصبري ساعة وتحمل يعني عناء السفر والطريق، فعند اللقاء، عند اللقاء عندما تنهين السفر وتلتقين بالأحباب، ذا الكد، الكد هو التعب يعني، ذا الكد وذا يعني هذا، ذا الكد يعني هذا التعب يصبح زائلا. فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جازلا. فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، يعني كل هذه الدنيا كلها ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جازلا. جازل يعني الفرح المسرور، يقول هي ساعة تنقضي والأحزان كلها تذهب ويتحول الحزين يعني إلى مسرور. قال أول نقده من أثمان المحبة بذل الروح. قال أول ثمن للمحبة هو إيه؟ أن تبذل روحك. فما للمفلس الجبان البخيل وصومها، يعني المفلس الجبان البخيل يعني ليس أهلا أن يصوم المحبة، يعني يريد يشتريها يصوم السلعة ويعني يفاوض على ثمنها وشرائها. فقال هو يعني أقل ثمن لها أنك تبذل روحك، أنت غير مستعد لبذل روحك في سبيل يعني الفوز بالجنة، إذا إيه ما تروحش أصلا تفاوض على شرائها والوصول إليها. بدم المحب يباع وصلهم فمن الذي يبتاع بالثمن. كالله ما هزلت فيستامها المفلسون، ولا كسدت فينفقها بالنسيئة المعسرون. يقول يعني إن سلعة الله غالية، كما في الحديث يعني ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فيقول يعني هي ليست تشبيه، يعني ليست هزيلة فيستامها المفلسون. يعني دائما في السوق الناقة السمينة وكذا اللي عنده فلوس كافية يروح يعني زي مثلا السيارة مثلا من أنواع الغالية وكذا يروح يستامها، اللي عنده قدرة على الشراء يعني. الشيء اللي هو التعبان المكسر وكذا هذا بيروح المفلسون يعني يستامها. فيقول ما هزلت سلعة الله ليست يعني رخيصة عشان المفلسون يروحون يعني يستامونها، ولا كسدت ولا هي كاسدة يعني ملهاش زباين. البائع يعني يبيعها بالنسيئه يعني بالتقسيط، ولا تاخذ السلعه الاول وتدفع الثمن مؤجلا، لا لازم تدفع الثمن مقدم عشان تاخذ السلعه بعدين. يعني ليست يعني كاسده بحيث ان هو يعطيك مثلا جنه الاول وبعد تعمل بعد ما تدخلها، لازم الاول تدفع الثمن كامل مقدم لان السلعه عليها طلب يعني، فلازم تدفع الثمن مقدم اذا كنت تريد. قال لقد أقيمت للعرض في سوق من يزيد، يعني كان الجنة معروضة في سوق في مزايدة يعني، اللي يدفع ثمن أعلى يفوز به. فلم يرضى لها بثمن دون بذل النفوس، أقل شيء يعني زي الحد الأدنى للبضاعة بذل النفس. فتأخر البطال اللي ما عندوش استعداد يبذل نفسه تأخر يعني، وقام المحبون ينظرون أيهم يصلح أن يكون ثمنا، فدارت السلعة بينهم. فوقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أسأل الله تشبيهات لطيفة جميلة. يعني كأن يعني ويتخذ منكم شهداء، يعني كأن المؤمنين كلهم يعني مستعدون أن يقدموا أرواحهم في سبيل الفوز بالجنة، فهم يعني كلهم مستعدون لذلك، وكأنهم وقفوا في السوق المزيدة والمطلوب بذل الروح، وكل واحد يعني مستعد أن يبذل روحه. فقط إيه أيهم يصلح أن يكون ثمنا، يعني كأن البائع سيختار منهم من يأخذه يعني. قال لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي. عندنا في الحاشية يعني الخلي هو الخالي من الهم، والشجي هو ذو الهم والأحزان يعني. فيقول لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة، كثر الذين يدعون أنهم يحبون الله ويحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، فطولبوا أن يقيموا البينة الدليل على ذلك، لأنه لولا المطالبة بالدليل لو كل واحد يعطى بدعواه لادعى الخلي أنه به هموم وأحزان وكذا، هو ليس به لا هم ولا حزن. قال فتنوع المدعون في الشهود، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل لا تثبت هذه الدعوة إلا ببينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، كما ورد عن بعض السلف في تفسير هذه الآية. دعا قوم محبة الله تعالى فابتلاهم الله بهذه الآية، اختبرهم الله بهذه الآية، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. يعني من كان يزعم أنه يحب الله تعالى فالدليل والبرهان على أنك تحب الله إن كنت صادقا هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فاتبعوني يحببكم الله. فإذا يقول يعني الذين دعوا المحبة كل واحد جاء أتى بشاهد، لكن إيه لم يقبل إلا هذا الشاهد اللي هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب عليه الصلاة والسلام، يعني هنا بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وأخلاقه، فاتبعوني يعني في الأفعال والأقوال والأخلاق، هذه هي العلامة أنك فعلا تحب الله تعالى، غير ذلك تصبح يعني دعوة غير صحيحة. قال فطولبوا بعدالة البينة لتزكية يعني زي الايه اللي بيجيب شهود يشهدون له عند القاضي، فالقاضي لا يعرف الشهود، يقول له هات من ايه يزكي الشهود ويحكم ايه انهم عدول، فمن الذي يزكي الشهود ويصفهم بالعداله؟ فقال الذي يزكي الشهود هو بتزكيتي يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يعني مناسبة هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يقول إيه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فإذا هذه صفة القوم الذين يحبهم الله تعالى ويحبونه، فقد هذه هي العلامة، يحب فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ثم ذكر إيه علامتهم، أذلة على المؤمنين تواضعون للمؤمنين أعزة على الكافرين المجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون، عشان قالوا يجاهدون، فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم فهلموا إلى بيعتي، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. فلما عرفوا عظمة المشترى وفضل الثمن وجلالة من المشتري، يعني قال فلما عرفوا عظمة المشتري وفضل الثمن وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع، عرفوا قدر السلعة وأن لها شأنا، المشتري هو الله تعالى، والثمن النفوس والأموال مقابل الجنة، عرفوا قدر السلعة وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بلغ عن الله تعالى، عرفوا قدر السلعة وأن لها شأنا، فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخس. يعني عرفوا إيه قدر السلعة، والقصد هنا أنهم يعني عرفوا قيمة النفوس والأموال، أن الله تعالى يشتريها منهم، الله تعالى سيشتريها منهم ويعطيهم أمامها الجنة، فإذا إيه يجدون أن نفوسهم وأموالهم من باعها بشيء آخر لغير الله تعالى بثمن آخر غير الجنة لغير الله تعالى، فيكون مغبونا يعني خاسر، يعني عندك شيء يعني نفيس ممكن إيه الله تعالى يشتريه منك ويعطيك مقابله الجنة، فتروح تبيعه مثلا للشيطان وتأخذ شيء من حطام الدنيا الزائل أو كذا، فيكون هذا يعني غبن، يعني خسارة فادحة كبيرة. فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخس، فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار، وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيل. عرفنا الخيار اللي هو يعني الواحد يبيع السلعة وبعدين يقول للمشتري يعني أعطينا إيه مهلة كده مدة أسبوعين ولا حاجة نفكر ممكن نرجع في البيع، فقال لا يعني وباعوها عن تراضي، باعوا النفوس والأموال لله تعالى من غير خيار، لا يريدون الرجوع في البيع هذا ابدا، وقالوا لا نقيلك ولا نستقيل، مستحيل نرجع في هذه الصفقه يعني. قال فلما تم العقد وسلموا المبيع، سلموا نفوسهم لله، قيل لهم صارت نفوسكم واموالكم لنا، رددناها عليكم اوفر ما كانت واضعافها معها. يعني الله تعالى ما اخذ منهم نفوسهم واموالهم ردها عليهم وأضعافها معها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. قال إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها، أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى، إنها جنة المنتهى. لا يزال سعي المحب صاعدا إلى حبيبه لا يحجبه دونه شيء، يعني عمل المحب يصعد إلى الله سبحانه وتعالى، لا يحجبه شيء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كلام جميل يعني، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما كنا سمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.